بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فالنهاردة يا جماعة باذن الله مع الخطوة رقم 28 في الطريق الى كتاب الله سبحانه وتعالى، ما عادش لينا بعد النهاردة غير خطوتين بس، ونبقى يعني اقمنا علاقة مبدئية مع كتاب الله سبحانه وتعالى. النهاردة نتكلم عن جزء 28 من اول سورة المجادلة والممتحنة والحشر والصف والتغابن. طبعا يعني كل ما نتقدم في اجزاء القرآن، كل ما نتقدم في اجزاء القرآن يا جماعة، كل ما الصور بتاعت الجزء بتكتر، ولكن بيظل برضو الرابط ما بين كل الصور فكرة واحدة. الجزء 28 والـ29 والـ30 ايه الفكرة بتاعتهم؟ لازال مسجد السلاب مبتلى في الصوتيات يا جماعة. شاف ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عن مسجد السلاب في الصوتيات امتى؟ الله المستعان. مش احنا كنا في الجزء الكامل احنا كنا بنقول ايه؟ بنشرح درس ايه؟ احنا لازلنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في الجزء 28 يا جماعة. فالجزء 28 بيتكلم عن ايه؟ الجزء 28 والجزء 29 و30 بيتكلموا عن ايه؟ بقالنا 27 جزء ربنا بيعلمنا ازاي نبني الدولة الاسلامية، ازاي الدين يتبنى في الواقع من خلال الصور المدنية، ازاي الدين يتبنى في القلوب من خلال الصور المكية اللي بتتكلم عن معرفة الله والدار الاخرة. طب خلاص الدين اتبنى، خلاص انت عملت الشركة والشركة كبرت، مشكلتك بعد كده حاجتين، ايه هما؟ الاستقرار والاستمرار. ازاي الوضع ده يستقر؟ ازاي الشركة بعد ما اتبنت ما تتهدمش تاني؟ ده مشكلة الاستقرار. طيب وبعد كده الاستمرار بقى من بعدك، استمرار هذا الدين واستمرار هذا البناء في الاجيال اللي بعد كده. يبقى الاستقرار بيكلمنا عنه الجزء 28، الاستمرار الجزء 29 و30 اللي احنا نتكلم عنهم من بكرة باذن الله. موضوع الجزء 28 الاستقرار، موضوع الجزء 28 ازاي الدين بعد ما قام في المجتمع ما يتهدش تاني، ازاي البنيان اللي بقالنا 23 سنة ده قاعدين نبني فيه ازاي ما يتهدش بعد ما قام تاني، ازاي الشركة الكبيرة دي ما تتهدش بعد ما اتبنت تاني، ازاي يا جماعة؟ هناخد الاسباب. كل صورة بتبين لك سبب، كل صورة يعني تلاحظ ان صورة الجزء 28 يعني كل صورة بتتكلم او مفتاحها غلطة من الغلطات اللي احد الصحابة وقع فيها. ازاي؟ صورة المجادلة من اولها كده ايه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، واحد بعد ما مراته ضيعت عمرها في خدمته وتربية ولاده قال لها انت علي قضاء امي. طب سورة الحشر بتتكلم عن ايه؟ سورة الحشر اللي كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء اللي جاء من بني النضير، وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول. سورة الممتحنة، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. سورة الصف، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. سورة الجمعة، والرسول واقف يخطب على المنبر، الصحابة اللي تركوه انفضوا الى القافلة اللي جت. صور بعد كده، صور ايه؟ التغابن، الصحابة اللي تأخروا في الهجرة سنين في مكة، وبعد ما رجعوا المدينة لقوا الصحابة كلهم بقوا علماء، ولقوا الاحكام نزلت، كادوا ان هم يفتكوا بازواجهم واولادهم اللي كانوا السبب في انهم اخروهم عن الهجرة. صورة التحريم، لما تحرم ما احل الله لك. يعني ايه يا جماعة؟ يعني القرآن بيعلمك منهج مواجهة الاخطاء، القرآن بيعلمك انك تواجه المشكلة، القرآن يريد ان المجتمع المسلم يبقى مجتمع كامل. عشان يبقى مجتمع كامل لازم نتعلم من اخطائنا، عشان يبقى مجتمع كامل لازم لما يحصل اي غلطة في المجتمع ما نقعدش نداري عليها ونعمي عليها ونكتم عليها، لا ده احنا نشوفها وندرسها ونشوف ايه السبب العميق اللي في المجتمع ادى الى ظهورها. هو ده اللي عمله رأي، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا اياه في الجزء 28، ان احنا نتعلم من اخطائنا ونوصل من الاخطاء ده ايه لمنهج متكامل في كيفية حفظ الدولة الاسلامية بعد ما قامت. عشان كده بنلاقي النمط بتاع الجزء 28 ايه؟ نلاقي دايما ربنا يجيب في اول الصورة كلام عن اليهود، لا كلام عن النصارى وعيسى، لا كلام عن المنافقين. بعد كده دايما الشوط الختامي في الجزء 28، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. كأن ربنا بيقول لك انا بحكي لك قصتهم عشان تعرف دول اتهدموا ليه، دول دولتهم بعد بعد ما قامت وقعت ليه، وبعد كده ربنا يدينا التوجيه اللي لو احنا عملناه هنتلافى الحاجه اللي هم وقعوا فيها. ربنا بيقول لنا اتعلموا من اخطائكم، اتعلموا من اخطاء الامم السابقه، طوروا في كل حاجه في الدنيا على اي حاجه توصلتوا ان الدين ده يقام ويتماسك ويستقر. اول سبب من اسباب الاستقرار هنتكلم عنه في الجزء 28 الترابط يا جماعه، الترابط. شوف سوره الحشر بتتكلم عن ايه. سوره الحشر بتقول لك وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة ايه بين الاغنياء منكم. امسك الحتة دي، ربنا بيتكلم عن الترابط ما بين اهل الدنيا. ازاي الترابط الدنيوي يحصل؟ ما هو الوقت لما يبقى الفلوس طولة بين الاغنياء، لما يبقى المراكز والوسائط والشهادات طولة بين اللي يقدر ان هو له قريب يعني مركزه كبير ولا يعرف يجيب واسطة ولا يعرف يدفع رشوة، ما هو المجتمع يتفتك. لما الفقير يكره الغني لانه ما بيدلوش، والغني يخاف من الفقير لانه باصص للنعمة اللي في ايديه، المجتمع ينهار يا جماعة. عثمان بن عفان كان معاه قافلة كبيرة طلعها كلها لله على المسلمين، في واحد غني ممكن يعملها دلوقتي؟ لا. ليه؟ لان هطلع على مين؟ يقول لك ده الناس ما يستاهلوش، ده الناس كذا. ما عادش في احساس بالترابط، ما عادش المجتمع المسلم حاسين يا جماعه ان احنا في علاقه بيننا وبين بعض، ما عادش في ترابط بيننا وبين بعض. يبقى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم الترابط الدنيوي. الايه اللي بعدها ايه؟ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا بعد كده والذين تبوأوا الدار والايمان من بعدهم الانصار. يبقى الترابط الديني، يبقى ربنا بيقول ان المجتمع لازم يكون مترابط دنيويا عن طريق العداله في توزيع الثروات، العداله في توزيع المراكز، العداله في توزيع فرص العمل، العداله في توفير فرصه لكل انسان موهوب في هذا المجتمع، ثم الترابط الديني. الدين بقى اللي بيربط من هذا المجتمع وبعضه. شوفوا سوره الحشر ربنا بيقول لك ايه؟ للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. الايه دي حلوه يا جماعه، مش لاحظين؟ وينصرون الله ورسوله. مين فينا الايه دي تنطبق عليه؟ المقصد ربنا بيتكلم على المهاجرين. الايه اللي بعدها والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا. دول مين؟ الانصار يكون بعد المهاجرين. الآية اللي بعدها والذين جاءوا من بعدهم، الأجيال بقى بتاعت السلف لغاية الجيل بتاعنا واللي بعدنا كمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إحساس بالامتداد. جيل المهاجرين بعد جيل الأنصار بعد جيل الأجيال اللي بعد كده في الإسلام، إحساس إن إحنا حاجة واحدة، إحساس امتداد الأجيال وراء بعضها وهي جاية على نفس الرسالة وعلى نفس الهدف. حتى ربنا لما اتكلم على اهل البطل في السورة قال ايه؟ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ايه؟ لاول الحشر. لاول الحشر يعني خدوا بالكوا ان اليهود بتوع بني النضير اللي اجلوا دول هيرجعوا تاني اول الحشر زي ما اليهود رجعوا هم اول الحشر. اليهود التمامهم في فلسطين من علامات اول الحشر، فهيفضلوا موجودين لغاية اول الحشر ويرجعوا. كأن ربنا بيقول ان الحرب اللي بيننا وبين اهل البطل ده حرب اجيال، دي مش حرب بتنتهي بجيل واحد، حرب اجيال. لازم يكون في امتداد للحق زي ما في امتداد للبطل لغاية اول الحشر. هيفضلوا يورثوا العداء ليكم لغاية يوم القيامة، فانتوا لازم تورثوا الدين وتورثوا القضية جيل ورا جيل. يبقى احساس الامتداد. شوف ربنا بيقول ايه؟ والذين عشان ربنا يعني بيريد قد ايه ترابط يبقى ما بيننا وبين بعض. والذين تبوأوا الدار والايمان من بعدهم، ربنا وصفهم بثلاث صفات. رقم واحد يحبون من هاجر اليهم. كل واحد يشوف الثلاث صفات دول في صدره تجاه اخوانه ولا لا. الحب، يبقى بيحبوا اخوانه، يبقى اول حاجه الحب. ولا يجدون حاجه في صدورهم مما اوتوا. لما ربنا يكرم المهاجرين ماديا ولا اخويا ما يزعلوش. يبقى سلامه الصدر تجاه اخوك، لو انت سليم الصدر تجاه اخوك يقينا هيسلم من لسانك، مش هتتكلم فيه، مش هتهدم فيه، مش هتؤذيه، مش هتنال منه ولا هتنال من عرضه. يبقى سلامة الصدر. ولا يجدون حاجة في صدورهم مما اوتوا. نحن بنحب الخير لبعض. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. الايثار يعني الحب وسلامة الصدر والايثار. ده الدنيا اللي انا محتاجها هديها لك، لان اللقمة اللي هتنزل بقك احب الي من اللقمة اللي نزلت بقي. شوف ربنا بيقول بعدها ايه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. لما انا ادعي ليك دلاله على ايه؟ دلاله على نفس الثلاث حاجات. انا عمري ما هدعي لك بالخير الا لو بحبك. وفي نفس الوقت انا عمري ما هدعيلك بالخير وانا في قلبي حقد او حسد عليك او غل او غيرة منك، يبقى يقينا انا صدري سليم منك. وفي نفس الوقت ده انا في الثلث الاخير بدأ وبقول يا رب اغفر لي فلان، ويا رب اهدي فلان، ويا رب استعمل فلان، ويا رب انصر فلان. قال لا، طب ما انا اولى بالدعوة دي، ده انا اثرتك بوقت من وقت الدعاء انا كنت محتاجه عشانك انت. يبقى الايثار يا جماعة، يعني اذا جيل الصحابة لما طلع فيه الثلاث صفات دول، الاجيال اللي بعد كده طلع فيها الثلاث صفات دول، اللي هو لما الناموسة كان بعد كده كل اللي جه مشي على نفس الخط. احنا محتاجين نموذج، احنا محتاجين نشوف قدام عنا نموذج واقعي عمل نقلده. الناس محتاجة دلوقتي نموذج. لما الصحابة بقوا نموذج، السلف طلعوا فيهم الصفات بتاعت الصحابة بالظبط. ليه؟ لانهم لقوا نموذج عملي، ملقوش كلام، ملقوش كلام في القرآن وبس، ملقوش كلام على ورق وبس، لقوا نموذج عملي قدامه. يبقى احنا محتاجين نموذج عملي قدامنا عشان نعرف فعلا نطبق الدين والدين ينتشر في المجتمع. عايزين الملتزمين يبقوا نموذج، على قد ما هنقدر نبقى نموذج عملي قدام الناس، على قد ما الناس هتخطو للدين وتقطع المراحل الى الله باقصى سرعة ممكنة. شوف الصورة دي بقى، وشوف الصورة اللي موجودة في سورة الروم في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، ادي اول حاجة، وكانوا شيعا، ادي تاني حاجة، كل حزب بما لديهم فرحون، ادي تالت حاجة. ربنا وصف الصف المعاكس بثلاث صفات: فرقوا دينهم التفرق، وكانوا شيعا التشيع، كل حزب التحزب. مصيبة الواقع الاسلامي اللي احنا عايشين فيه، ومصيبة واقع الامة الاسلامية اللي احنا عايشين فيه، التفرق والتشيع والتحزب. ايه التفرق؟ فرقوا دينهم، يعني انا بقيت انا بحب الدعوة اوي، انا بتاع دعوة، لا لا انا بحب العبادة اوي، انت بتاع عبادة، ده بتاع جهاد، ده بتاع فلسطين، انما دول بتوع الشيشات. عادي الدين متفرق يا جماعة، عادي الدين متفرق ما بين الملتزمين، ما بين المسلمين، ما بين الدين عاد متفرق. ما عادش في حد بيجمع الدين بشموليته، او حد معترف ان جزء من الدين اللي هو مش بيطبقه. يعني انا شايفك بتاع دعوة وانا بتاع عباد، وماله ده دين وده دين؟ لا، انا الدين، واللي انا بعمله هو الدين، واللي بيعمله اي حد تاني ده مش الدين. تخيلوا الوضع وصل ليه. طب لما يحصل الوضع ده هيحصل التشيع طبعا، يقين. انا خلاص تفرقت واهتميت بالدعوة، هبدأ اتشيع للدعوة. هيبدأ الدعوة والشيوخ اللي بتتكلم عن الدعوة والمناهج اللي بتتبع الدعوة هي اللي احبها، واي حاجة تانية عاديها هنوصل في النهاية للأسف للتحزب. التحزب يعني ايه؟ بقينا احزاب بتحارب بعض، بقينا بنهدم بعض. قارن الثلاث صفات دول بالثلاث صفات دول، قارن الحب بالتفرق. ما احنا لو بنحب بعض عمرنا ما نتفرق ابدا، هنبقى لما حتى لو مختلفين، لان الاختلاف ده تكامل. قارن سلامة الصدر وعدم الحقد والحسد بالتشيع. سلامة الصدر، لا التشيع ده انا بقيت بحب اللي معايا بس وما بحبش الثاني، لا سلامة الصدر انا بحب الجميع وبتمنى الخير للجميع. قارن الايثار بالتحسب، التحسب ان الشر بتاعك هو اللي رايح لاخوك، انما الايثار ان الخير بتاعك هو اللي رايح لاخوك. قارن الصورة بتاعت الروم بالصورة بتاعت الحج عشان تعرف ربنا ما طالب مننا ايه. طالب مننا يا جماعة الامتداد والترابط اللي يبقى ما بيننا وبين بعض. عشان كده بعدها بقى ايه اللي ممكن يفط عدد الصف الواحد ده؟ بعد ما بقينا صف واحد ايه اللي ممكن يهدمنا؟ ربنا بعد كده نسف صورة اعدائنا في قلوبنا. ما هو احنا بنعظم اليهود وبنعظم النووي بتاعهم وبنعظم الاسلحة بتاعتهم. شوف ربنا بيقول بعدها ايه، بيقول اربع حاجات: لو دخلوا في قلبك بعد كده لا تخاف من امريكا، ولا تخاف من اليهود، ولا تخاف من اي حد من اهل الباطل. الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، الاحلاف بقى اللي بتتحالف علينا، لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، وان قتلتم. خد بالك هو بيقول اخرجتم، بيقول لئن، انما هو بيتكلم على القتال، بيقول ايه وان قتلتم، يعني بدا الايه الكلام يضعف من اولها كده، وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون، لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون. يبقى ربنا بيقول لك البق على الفاضي. تخيل لما اللي قدامك هيبقى بق بق اكبر، هم قاعدين يقولوا وهنعمل وهنتحالف وهنتماسك، واول بس ما جندي من احد من اسبانيا يتضرب هناك في العراق يقوموا طايرين وماشيين، واول ما سفير ما اعرفش من بلد ايه يتضرب يقوموا طايرين وماشيين. يعني هم قاعدين بق. يعني اوعى تفتكروا ان التحالف بتاعهم ده عن عقيده وعن تماسك وعن مصلحه. اول ما واحد فيهم مصلحته بتتضرب فورا بيقوم ايه؟ بيقوم فاكت. الحاجه اللي بعدها: لئن اخرجوا لا يخرجون معهم لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. يعني دول مرعوبين منكم، اوعوا تفتكروا انهم جايين يحاربوكم وهم بقى دول مرعوبين، لا انتم اشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. اوعوا تتخدعوا بالقوة اللي هم عليها من بره، ده من جوه في صدورهم رعب من ناحيتكم، لا انتم اشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. الكبن دول كبناء، ما هماش شجعان، بأسهم بينهم شديد، دول متفرقين. اوعى تفتكر ان الصورة اللي من بره دي صورة حقيقية، دول قلوبهم كلها تفرق عن بعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم ايه يا جماعة؟ ها؟ قوم ايه؟ لا يعقلون. ربنا اعتبر الشتات والتفرق قضية عقلية، مش ذلك بانهم قوم لا يؤمنون. ربنا اعتبر ان احنا لما نتفرق يبقى احنا ناس ما عندناش مخ. الوقت الولايات المتحدة الامريكية 50 ولاية متحدين مع بعض، امريكا بتحط ايدها في اوروبا عشان مصلحتهم، رغم ان هم يعني ما مش حاجة واحدة ولا قلوب واحدة، بس فهموا ان الوحدة هي سر القوة. احنا لغاية دلوقتي مش قادرين نفهم كده، عشان كده ربنا قال ذلك بانهم قوم لا يعقلون، لان لما احط ايدي في ايدك انا زدت قوة وانت زدت قوة، ولكن الوقت اللي بيحصل عكس هذا تماما. فصورة الحشر بتتكلم عن اهم سبب من اسباب الاستقرار في المجتمع، ان يبقى نبقى مجتمع مترابط دينيا ودنيويا، اللي هو الموازنة بتاعت القرآن مش دينيا بس، دينيا ودنيويا. سورة الحشر هي الصورة الوحيدة في القرآن اللي بدأت بالتسبيح واتختمت بالتسبيح، وهي الصورة اللي بتقولك هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. هو فصبنا بيقول ايه؟ هو اوعى تفتكر ان انتم ولا بقول هو، اوعى تنسب النصر لغير الله سبحانه وتعالى. ما ظننتم ان يخرجوا، لانتم كان في حسبانكم انهم يخرجوا، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لا يحتسبوا. يبقى انسب النصر لله واعرف انت معاك مين. ده الكلام ده في اول السورة، في اخر السورة هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي الملك، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى الصورة بتبدأ بتسبيح الله وتختم بتسبيحه، بتبدأ بالكلام ان ربنا هو المهيمن على كل شيء والقادر على كل شيء، وتختم بان ربنا هو القادر على كل شيء والمهيمن على كل شيء. فصورة الحشر وما بينها بتوجهنا للترابط والتماسك والامتداد بيننا وبين بعض. فصيلة او موجب، فصيلة او موجب، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، بالتأكيد اهل المريض طبعا تقدمها بالمسجد يا جماعة. فصيلة او موجب دي بقى اول حاجة، الترابط اللي حتى صورة الصف بتقولك ايه؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، نبقى صف. يعني الصف ده لما اقولك الجدار ده او الجدار ده مفيش فيه ثغرة عدو يعرف ينفذ الينا منها، وهذا لن يكون غير لما نتكامل مع بعض، بحيث ان احنا كلنا على بعض نبقى صف واحد. السبب الثاني من اسباب الاستقرار واسباب تماسك المجتمع واسباب حفظه من الهدم بعد ان قام، السبب الثاني يا جماعه خروج حب الدنيا من القلب. شوفوا سوره الجمعه، سوره الجمعه والمنافقون والتغابن الثلاثه ورا بعض كده بيتكلمك على خروج حب الدنيا من القلب. حتى ربنا سمى يوم القيامه في سوره التغابن يوم التغابن، يعني ايه؟ يعني كل واحد يحس ان هو اتغبن في الصفقه دي. انا اتغبنت في عمري، يعني ايه اتغبن؟ الغبن ان انا معايا عربيه تساوي 100,000 جنيه ورحت ابيعها في السوق بعتها ب 500 جنيه، ده الغبن. ان حاجه غاليه بعتها رخيص قوي. فيوم التغابن كل واحد يحس انه اتغبن في عمره، اتغبن في شبابه، اتغبن في صحته، يحس ان الدنيا دي كان حاجه ممكن يقرب فيها من ربنا قوي، ولكن ضاعت الفرصه عليك. كانت قمه الدنيا الاقتراب من الله، مش قمه الدنيا تحصيل الدنيا ونسيان الله سبحانه وتعالى. عشان كده في اخر سوره التغابن ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الصحابه اللي قعدوا في مكه اجوازهم واولادهم مسكوا فيهم، طب نهاجر بعد كده؟ طب بعد كده لما سافروا او هاجروا بعد كده سنه لقوا المسلمين بقوا علماء والاحكام نزلت. فربنا بيقول لك اوعى اوعى الدنيا تمسك الدين، تلاقي كل اللي حواليك قاعدين يسبحوا لله، وتبص للي التزموا معاك في اول التزامك تلاقي ده بقى داعيه، وده حفظ القران، وده بقى راجل عابد، وده قلبه اتربى، وده بقى وده وده وده وده، وتلاقي نفسك انت مكانك. ليه؟ لان الدنيا شغلتك. ترجع تندم، ولكن هتندم بعد ايه؟ اوعى تسبق لله، اوعى حد يسبقك الى الله، والا هتبقى من اهل التغابن في يوم القيامه والعياذ بالله. صوره المنافقون برضو في اخرها بعد مشكلة المنافقين ايه؟ مشكلة المنافقين هم خايفين على فلوسهم، خايفين على اموالهم، خايفين على دنيتهم. فربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. سورة الجمعة هي اللي احنا عايزين نقف الوقفة بتاعتنا معاها. سورة الجمعة بتكلم واحد في قلبه حب دنيا. طب لما انا عايز اتكلم واحد في قلبه حب دنيا اعمل ايه؟ اولها يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. منظر الكون كله بيسبح ربنا، ومش سبح لله، يسبح كأن في عملية مستمرة. يعني مطلوب منك انك تبقى زي الكون مستمر في الانطلاق لله سبحانه وتعالى. الملك القدوس، ليه ربنا جاب اسم الملك في اول سورة الجمعة؟ اصل دايما اللي في قلبه حب الدنيا لما بيشوف الملوك بينبهر، لان هم اللي عندهم الدنيا كلها. فربنا بيقول له انا الملك، عايز الدنيا تعالى الدنيا عندي. وبعد كده ربنا يتكلم عن اليهود طول الصورة، اليهود اللي بيخافوا من الموت عشان حب الدنيا، اليهود اللي حملوا الطارات هم لم يحملوها عشان حب الدنيا. وبعد كده ربنا يتكلمنا عن يوم الجمعة. ليه ربنا اتكلم عن يوم الجمعة بعد اليهود يا جماعة؟ ليه؟ لان اليهود ربنا اداهم يوم السبت عشان يعبدوا ربنا فيه، ضيعوه. ربنا ابدلنا بيه يوم الجمعه. يوم الجمعه ده يوم عباده اصلا، كان ربنا بيقول يوم الجمعه ده يوم عباده، ده يوم الشحن الاسبوعي بتاع الامه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. اسعوا يعني ايه؟ اسعى يعني خدها جامد، يعني اطلع جامد، يعني انطلق الى الله. ما تروحش ربنا ماشي ولا بتقدم رجله وتخرج. اسعوا الى ذكر الله واطيعوا البيع. مفيش دنيا بقى في وقت الدين. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه، شوفوا الكلام، شوف القرآن يا جماعة، شوفوا لما بنبقى مع القرآن ازاي العلاقة بين الدين والدنيا بتتنظم، وازاي الموازنة بتيجي، وازاي الشمولية في الفهم بيجي. فإذا قضيت الصلاة ايه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ربنا في آية من الآيات بيقول ايه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ايه؟ لانفضوا من حولك. يبقى ربنا وصف مشهدين يا جماعه. مشهد لما الناس سمعت خطبه الجمعه من الرسول عليه السلام وبعد كده خرجوا للدنيا، يعني خرجوا للدنيا بعد ما اتشحنوا بالدين. ومشهد لما الناس خرجت للدنيا من غير ما تتشحن للدين. او ما ربنا بيقول فاذا قضيت الصلاه فايه؟ فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. واذا راوا تجاره او لهوا ايه؟ انفضوا اليها. يبقى في اتنين قعدوا قدام النبي، ناس قعدت لغايه ما خطبه الجمعه خلصت، يعني لغايه الدين ما جه جواها، وبعد كده خرجت من الدنيا. فربنا سمى خروجها انتشار. وناس لما شافت الدنيا سابت خطبه النبي، سابت الدين وجرت على الدنيا، ربنا سمى خروجها للدنيا انفضاض. يبقى اذا لما ايه الفرق بين الانتشار والانفضاض؟ عارف لما اجيب نقطه مثلا حاجه ومركزه واحطها مثلا في اناء ميه تقوم تنتشر جواها؟ يقول لك حتى قوات الانتشار السريع. يعني ايه؟ يعني اللي ممكن تطوق البلد في لحظه، اللي عارفه مداخل البلد ومخارجها وعارفه الاماكن بتاعت البلد وتطوقها في لحظه. انما الانفضاض شويه راحوا هنا والحته دي سابت فاضيه، وشويه راحوا هنا والحته دي سابت فاضيه. الانفضاض في الوقت كده مليون واحد يدخلوا كليات القمه والجامعات والمعاهد، مش عارف مش لاقي حد، والحاجات اللي مفيش توزيع، مفيش توزيع، مش عارف كل الطب يدخلها كام الف. طب المجتمع مش محتاج، المجتمع محتاج ناس في صغور تانية. التوزيع مش على الصغور بالتساوي، التوزيع مش على صغور الدنيا بالتساوي. ليه؟ احنا في حالة انفضاض. ايه اللي بيجري هنا واللي بيجري هنا؟ كله بيمشي مزاجه. فاذا لما ربنا بيعلمنا ان احنا لما هنخرج للدنيا واحنا معانا الدين هننتشر، هنسد كل الصغور، هنتكامل، هنبقى امة قوية دنيويا زي ما احنا امة قوية دينيا. لو احنا اسرعنا عن الله وجرينا ودينا ظهرنا لربنا وخرجنا للدنيا من غير الدين، هيحصل الانفضاض اللي احنا شايفينه قدامنا الوقت يا جماعة. يبقى احنا عشان الدنيا محتاجين الدين. واذا رأوا تجارة او لهوة، ربنا جاب التجارة قبل اللهو ليه؟ التجارة اللي هي الاسباب، واللهو اللي هو الشهوات. ربنا جاب الاسباب قبل الشهوات ليه؟ واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها وتركوك قائمة. كل ما عند الله خير منه اللهو ومن التجارة، اللهو الشهوات والتجارة الاسباب. يبقى في الاول ربنا جاب الاسباب الاول، في المرة الثانية ربنا جاب الشهوات الاول. ليه؟ لان معظم سعي اهل الدنيا في الشهوات ولا في الاسباب؟ في الاسباب. 95% جدود في الاسباب. هو اللي بيحبوا اكتر الشهوات، ولكن انا عشان مثلا يتقال لي يعني اخد دكتوراه ويتقال لي يا دكتور فلان مثلا انا قعدت 4 سنين مثلا يعني وسط مقسوم على المكتب، يبقى انا عشان كلمة خدتها في دقيقة شوفوا انا تعبت في الاسباب قد ايه، يبقى انا عشان اتجوز شوفوا انا قعدت كام سنة ادرس وكام سنة اشتغل وكام سنة احوش عشان اتجوز. يبقى اذا الانسان بيحب الشهوات اكتر ولكن بيسعى في الاسباب اكتر، فربنا في الاول جاب الاسباب قبل الشهوات عشان هي اللي فيها سعي الانسان. ولكن لما قال له انا عندي الاحسن، قال له انا عندي الاحسن بدأ باللي الانسان بيحبه، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، لان اللهو احب الى الانسان من التجارة. فربنا سبحانه وتعالى قال له انا الشهوات اللي في الجنة والشهوية المتعة اللي بديها لأهل الايمان اعظم من اي متعة تجدها في الدنيا. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. السبب الثالث من اسباب تماسك المجتمع يا جماعة ان الامة تبقى امة مؤمنة عابدة. يعني ايه؟ لما بنيجي نسأل وبنقول ايه الصورة الوحيدة اللي في القرآن اللي ما فيش ولا اية فيها لم يذكر اسم الله لفظ الجلالة، صورة ايه؟ المجادلة اللي هي اول صورة في الجزء ده. طب لما بنيجي نسأل برضو في المسابقات بتاعت الافراح والحاجات دي نقول ايه الصورة الوحيدة في القرآن اللي بدأت بتسبيح الملك وانتهت بتسبيح الملك؟ الحج اللي هي تاني صورة. قال طيب في القرآن اصوات اسمها الحواميم، في الصورة اللي بتبدأ بحواميم، في الصورة اللي بتبدأ بألف لام ميم، في القرآن صوت اسمه المسبحات، الصور اللي بدأت بتسبيح الكون كله لله. 5 صور 4 منهم في الجزء ده. يعني اذا الجزء ده بيكلمك يريد ان هو يبص الايمان في قلبك. حتى صوت هو الله الذي لا اله الا هو موجود في الحج، حتى ربنا هو بيتكلم عن غزوة عن اجلاء بني النضير قال لنا اوعوا تفتكروا ان انتوا اللي قتلتوهم، هو الذي اخرج. يبقى اذا الصوت ده بيبص في قلوبنا الايمان العظيم بالله. وكمان الصوت ده هو اللي بيكلمنا عن يوم الجمعة. خدوا بالكم يا جماعة، يوم الجمعة ده ميعاد الشحن الاسبوع للامة. احنا عايزين نحيي فكر عبادة يوم الجمعة في الامة، عايزين يعني خطب الجمعة. يعني الاخوة مثلا من اعظم ابواب الخير والتبرع انك انت تروح للخطباء بتوع الاوقاف اللي بيطلعوا يقولوا الكلام انت مش عارف ما بيقول ايه اصلا، يعني انت لو محضر وتروح تديله كتيبات مثلا مختصرة كده فيها خطب جميلة متحضرة، خد هدية مني ليه، روح للخطب ده والخطب ده تديلهم شرايط تسمع الشريط ده وحضر منه. عايزين يوم الجمعة ده لازم يبقى يوم المسلم يخرج منه خلاص، يعني ودانه بتطلع دخان من كتر الشحن. عشان كده الرسول قال لنا نقرا سورة ايه يوم الجمعة؟ الكهف. لازم ننشر في الامة كلها فهم صورة الكهف. فكنا لما اتكلمنا عنها قلنا 4 قصص، قصة بتتكلم عن البطولة في العبادة، قصة بتتكلم عن البطولة في الدعوة، قصة بتتكلم عن البطولة في طلب العلم، قصة بتتكلم عن البطولة في الجهاد، وبتتكلم عن البطولة في نصرة الدين في الدنيا. قلنا ان دول 5 صخور بيقوم الدين عليهم. بنقرا الصورة دي يوم الجمعة عشان تقول انا فين في دول، عشان كل واحد يتعلم اول الاسبوع ايه الصخر اللي هيقف وينصر بيه دين ربنا. ننشر فهم الصورة دي، نرفع كفاءة خطب الجمعة بحيث ان الناس تنزل خطبة الجمعة. دي خطبة الجمعة دي يا جماعة اللي 99% من الامة ما بيسمعوش كلام في الدين غير فيها. انتوا شايفين خطورتها؟ عشان كده اعداء الاسلام من الحاجات اللي هيموتوا منها خطبة الجمعة، لان هي دي الوصلة الاساسية اللي ما بين المسلمين وبين فهم الدين. 99% مسلمين حتى الشباب الغير مجتهد ما بيسمعش دين غير خطبة الجمعة. يبقى لازم خطبة الجمعة دي تبقى خطب فعلا على مستوى عالي لدرجة ان هي تشحن القدام. يبقى لازم رفع كفاءة خطب الجمعة بألف اسلوب وبألف وسيلة. من ضمن الحاجات اللي نقدر عليها نوزع الكتيبات والشرايط الجميلة على خطباء الاوقاف، نقول لهم خدوا اخطبوا اهو فلوس متبرعين لكم اياها، بس ارفعوا كفاءة هذه اللي ايه الخطب. لازم يا جماعة ننشر السنة في صلاة الفجر في يوم الجمعة، صلاة سورة السجدة في الركعة الاولى والانسان في الركعة الثانية، السجدة اللي فيها بشرة الامامة في الدنيا وجعلناه مهمة، والانسان اللي فيها بشرة الجنة في الاخرة. يبقى اذا يبقى يوم الجمعة ده يوم تعبدي، يوم شح. ننشر فكرة تبكير لصلاة الجمعة. ما هو يوم الجمعة ده لو تلاحظوا الاسلام ملعبة ده، صلاة الفجر صلاة مميزة عن اي يوم، بل ثبت عن رسول الله ان افضل صلاة على الاطلاق صلاة فجر الجمعة. صلاة مميزة ومليانة قرآن عشان تتشحن قلوبنا. بعد كده كل يوم الرسول حثنا على التهجير الى المسجد. التهجير اللي هو ايه؟ ان انا اروح صلاة الجمعة، ان انا اروح صلاة الظهر قبل الصلاة بنص ساعة بساعة الا يوم الجمعة. مش اسمه التهجير، اسمه ايه؟ التبكير. ده انت مش تروح من الهجير، ده انت تروح من البكور، تروح من 7-8 الصبح تقعد هناك يوم عبادة. مش بقول لكم اليوم اللي فيه خطبة الجمعة اليوم اللي فيه ساعه الاجابه وهي اخر ساعه من ساعات يوم الجمعه عشان انك تقعد في الدعاء، اليوم اللي شرع علينا فيه الاكثار جدا من الصلاه على رسول الله، اليوم اللي ربنا سمى لنا عيد، لو اليوم اللي فيه الحث على سوره الكهف، يعني ربنا مللنا يوم الجمعه بالصلاه وبالعلم وبالقران وبالدعاء وبالذكر، كان يوم الجمعه ده مطلوب ان يبقى يوم شحن ايماني هائل. الكلام ده يا جماعه كلام خطير، لازم كل واحد فينا يطبقه، ولازم ننشر هذا الفكر في الامه ان ده معاد الشحن الاسبوعي. يبقى الجزء 28 بيقول لك ان من اسباب الاستقرار ان احنا نبقى امه مؤمنه عابده. السبب الرابع من اسباب الاستقرار المراه، خطورة دور المرأة. تلاحظوا في الجزء 28 ان في صور عناوينها اصلا مرأة، صورة المجادلة مرأة، صورة الممتحنة مرأة. تلاحظ ان اخر صورتين بيتكلموا عن المرأة، الطلاق والتحريم، صورة الطلاق حقوق المرأة الاجتماعية بصرامة شديدة كده، صورة الطلاق من اشد صور القرآن صرامة في الاحكام، حقوق المرأة المستضعفة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، حقوق المرأة في كافة الحقوق بتاعتها بعد الطلاق. ليه؟ عشان لا تظلم هذه المرأة ابدا في المجتمع. صورة التحريم ربنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايه واهليكم. اوعى وانت رايح لربنا تنسى اهلك، اوعى وانت رايح لربنا تنسى مراتك واولادك حتى الاطفال ايه يعني ضمنيا في الصورة، اوعى تنسى مراتك. بل ربنا ختم الجزء ده بآية يا جماعة توقف شعر راسك، وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة، مش امرأة فرعون، ننسى كلمة امرأة، مين هي المرأة دي؟ ماليش دعوة، امرأة. مين الذين امنوا؟ ربنا كان بينزل القرآن ده في الأول لمين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب وسلمان. ربنا بيقول لهم اتعلموا من امرأة، ربنا بيقول إن المرأة دي ممكن يبقى لها دور خطير في المجتمع، دور فظيع، ما ينفعش أبدًا إن إحنا نؤمن بدور المرأة. وضرب الله مثلًا للذين آمنوا امرأة، شايف امرأة فرعون؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا، مش ابني ليه بيتا في الجنة، لا عندك، قدمت الجار قبل الدار. يعني ايه؟ حب الله، حب الله من شدة حب الله، انا عايز ابقى عندك يا رب، وبعد كده ثم الى ايه بيتا في الجنة. فالمرأة في القرآن موصوفة بابطلاق ومشاعر ايمانية، ومتسمي صورة من اعظم صور القرآن مريم على اسم امرأة، والجزء ده متسمي صورتين على اسماء النساء. يبقى اذا خطورة دور المرأة في المجتمع لانها فعلا نص المجتمع كما يقول القرآن الكريم. طيب بعد كده يا جماعة السبب اللي بعد كده، السبب الخامس او العنصر الخامس من اسباب الاستقرار وعدم هدم الدين، تصور ايه؟ تصور العنصر اللي بعد كده ايه؟ المتشددين. المتشددين الجزء ده من ضمن الحاجات اللي بيحاربها التشدد. فين؟ في حد يعرف يقول لي الايه اللي بتحارب التشدد في الجزء؟ ها؟ معقولة؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ دايما قضية القرآن لما تحلل ما حرم الله عليك؟ يعني كلنا معتقدين ان الخطر ان الحرام يتحلل، ان التبرج يحصل، ان الحجاب يتخلع، ان الشباب يبوظ، ان مش عارف كده. يا جماعة ربنا قال في قضية لا تقل خطورة عن قضية تحليل الحرام، وهي تحريم الحلال، وهي قضية التضييق في الفتوى، قضية التضييق في الاحكام، قضية الناس اللي الدين بالنسبة لها صب ابرة، بتبص على الدين من صب ابرة، الدين بالنسبة لها بيت زي لا يسعها هي والمتشددين امثالها. انما ربنا جعل الاسلام يا جماعة بيت بيسع 6 مليار واحد على وجه الكرة الارضية باختلافاتهم بطباعهم بافكار. يبقى اذا البيت الدين ده لازم يكون بيت واسع كبير. يبقى التشدد يا جماعة ايه هو التشدد؟ التشدد طبعا مش وقت البيت ده، ده سنة، ده من يعني التشدد مش وقت فك اللحية ولا هو ده ذات بعض سنة رسول الله. التشدد هو التشدد في الفكر، انك تبص لوجه واحد في الدين وتسيب بقى الدين العظيم، انك انت تتشدد في الاحكام على الناس، ده حرام وده بدعه وده يعني ايه ما نقولش بدعه، لا البدعه بدعه، ولكن مش كل حاجه تبقى بدعه، مش كل حاجه تبقى حرام، مش كل حاجه تبقى سد ذرائع. يجب ان احنا نبقى ناس متوازنين، لا نحل الحرام ولا نحرم الحلال، بل النقطه دي ربنا سمى الصوره باسمها صوره التحريم. يا ايها وعاتب فيها الرسول مش عاتب فيها مؤمن عشان يبقى الحساب جاي من فوق قوي، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ هذه القضيه لا تجوز. طيب صوره التحريم هي ايه؟ الصوره اللي كان في الجزء مش اخر صوره صح؟ طيب يبقى اخر صوره بتقول لك ان التشدد بيدي بالدين. اول صوره المجادله بتتكلم عن ايه؟ اليهود والمنافقين اللي هم الهزامين بتوع الدين. يبقى اذا ربنا بدأ الجزء وختمه بدأوا بحرف الهزامين خارجيا او بحرف الهزم الخارجي ونهاب حرف الهزم الداخلي، لان كلاهما هزم. كأن يا جماعة كلاهما هزم. النوعية اللي احنا بنشوفها الوقتي يعني بعض الناس اللي احنا بنسمع عنهم والحمد لله ان احنا يعني لازلنا معافين منهم، يقول لك مبدعين كل الدنيا ومبدعين كل الناس ومبدعين كل الشيء. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ دول هزمين يا جماعة. دول الواحد منهم احب الى قلب بوش من 100 قنبلة نووية، لان دول بيحسوا في الدين، دول بيشوهوا صورة الدين قدام الناس، دول بيجربوا الناس في الدين. يعني المتسيب ممكن ما يكرهش الناس في الدين رغم انه خطوة شريرة على الدين، انما المتشدد يكره الناس في الاسلام. يبقى اذا ربنا اعتبرهم من عوامل الهدم اللي يجب ان تحارب. يجب ان مش تحارب بالهدم المتبادل، لا، تحارب بنشر التسامح، تحارب بنشر الفكر المتوازن، تحارب بنشر الشمولية في الدين، تحارب بالاسلوب القرآني في نشر الفكر السليم والفكر الصحيح. طيب بعد كده يا جماعه يبقى احنا قلنا دلوقتي 6 حاجات. قلنا ايه من اسباب الاستقرار في المجتمع؟ الترابط والامتداد واقامه النموذج، ان يبقى نعمل في نموذج قدام الناس اللي هو صوره الحاج. مش الناس قاعدين نتكلم عن الدين كلام في ورق وخطب في ورق، 100,000 خطبه الجمعه كل يوم بتتقال. وبعدين يبقى ان يبقى في نموذج قدام الناس، نبقى احنا نموذج عشان الناس تقلدنا. تاني حاجه خروج حب الدنيا من القلب، وان احنا لو خرجنا للدنيا من غير الدين هنضيع الدنيا والدين. تالت حاجه ان احنا نبقى امه مؤمنه عابده، ويوم الجمعه بالذات يبقى في اهتمام خطير باحياء عبادات يوم الجمعه. الحاجه اللي بعد كده الاهتمام بخطوره دور المراه اللي ممكن تبقى قدوه للمجتمع كله، بل قدوة لأبو بكر وعمر نفسهم. الحاجة اللي بعد كده التشدد، محاربة فكر التشدد. ولا اقصد بالمتشددين يا جماعة يعني اللي عشان انا راجل قاعد قدامكم اهو كلامي صار وده عشان ما حدش يفتكر ان انا بتكلم، ده مش التشدد الفكري، التشدد في الرؤية للبصر الدين من جانب واحد ونسيان باقي جوانب الدين، التشدد في الاحكام، التشدد في البعد عن الناس. كان الناس دول حاجة كده، تلاقي بعض يعني بعض الملتزمين للاسف يقولوا اقصد للناس ده ممكن يكون احسن منك عند ربنا يا ابن 1000 مرة. يعني سبحان الله، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ممكن تكون انت زدت عليه في عبادة من عبادات الجوارح وهو زاد عنك في 100 عبادة من عبادات القلب. فممكن وممكن يكون بكرة ربنا هيكتب له عبادات جوارح اكتر منك 100 مرة. الحاجة اللي بعد كده الهدم الخارجي، ان احنا نبقى متيقظين للهدم الخارجي. ثم الولاء والبراء اللي هي سورة الممتحنة، سورة الايه الممتحنة اللي هي بيقول الله سبحانه وتعالى في اخرها: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور. الولاء والبراء يا جماعة، ايه خطورة الولاء والبراء؟ الولاء والبراء ده لو ضاع هتضيع حاجات كتير جدا. بس عارفين اخطر حاجة من الحاجات اللي هتضيع هي ايه؟ هي ايه؟ الشباب. اللي ضيع الشباب عدم الولاء والبراء. ايه اللي ضيع الشباب في السنتين 3 اللي فاتوا يا جماعة؟ مش الدش، مش الانفتاح، الدش ممكن يستعمل كده وكده، ولكن احنا لما بننفتح على المصايب اللي عندهم، بننفتح على اللبس اللي الشباب بتوعهم لابسينه، بننفتح على المعاصي اللي الشباب بتوعهم بيعملوه. يبقى طول ما احنا زينا زيهم كده بنتعامل معاهم طبيعي من غير ما نحذر منهم وبننفتح على معاصيهم، احنا اللي هنضيع. الشباب اللي هيضيع، الشباب اللي هيفسد، اللي بهدل الامة في السنتين اللي فاتوا الدش. ما الواحد كان بيتكلم في الدين 3-4 سنين والوقت فارق هائل في استجابة الناس قبل كده عن الوقت. الناس دلوقتي تفضل تبص كده تحس ان هو يعني ما تعرف، تحس ان هو من بيننا وبينك حجاب، يعني في العافية عم بيوصل له كلمة. قبل كده كان اقل كلمة، يعني اقل كلمة وابسط كلمة، وتلاقي الناس يا على التأثر. ويا الوقت يا جماعة والله ممكن تلاقي درس جميل جدا ودرس افكار قوية جدا والناس قاعدة تبص كده. ده الكلام ده على مستوى كل الدعاء. بقى في غلطة في القلوب، الدش موت قلوب الناس. الانفتاح على معاصي الغرب وبعد كده على معاصينا بعد ما قلبناهم موت قلوب الناس. يبقى الولاء والبراء. واخيرا يعني اخر نقطة يعني لا يفوتني ان انا اعلق عليها، قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين قوت العلم درجات. العلم يا جماعة العلم السبب ده ما يدفعش ان احنا عادي. احنا الوقت بين امة احنا في الجزء 28 سيبكم الواقع المشرد اللي احنا عايشين فيه. يعني عيشوا مع القرآن شوية نعيش في الاحلام شوية عيشوا مع القرآن شوية ايام زمان ايام الدولة الاسلامية. احنا الوقت امة قوية احنا بنشوف ايه اللي يعلينا بقى ويعلي البناء وايه اللي يجيب الاستقرار. من اهم اسباب الاستقرار قوة العلم. العلم الديني ولا العلم الدنيوي يا عم الشيخ يا حبيب قلبي ما فيش حاجة اسمها علم ديني وعلم دنيوي. كله علم كله علم. العلم الديني هو علم ايات الله المنظورة في القرآن والسنة والعلم ايات الله المقروءة في القرآن والسنة. والعلم الدنيوي هو علم ايات الله المنظورة في الكون المفتوح. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها علم ديني وعلم دنيوي. اي علم هيوصل لخشية الله علم. اي علم هيزود الايمان في قلوبنا علم. علم الكيمياء هينصر به الاسلام علم. ما هو القنبلة النووية دي كيمياء. القنبلة النووية ايه والصواريخ اللي طلعوا بقى القمر ما كيمياء. علم التسليح هينصر به الاسلام علم. علم الجيولوجيا والفيزياء والاحياء والطبيعة هيزود اليقين في قلوبنا لما نكتشف عكده بالخلق. علم زيه بالظبط بالملي مفيش اي فرق بينه وبين علم الفقه والعقيدة والتفسير. قال لا يعني الوقت الدكتور مثلا الطب ده زيه زي الشيخ اللي في الجامعة. لا حاسب امتى يبقى زيه زيه لو الاتنين نيتهم في اللي بيعملوه واحدة. ما هو انا الوقت مش هقول علم دنيوي وانا بتحدث بغطي رغبتي في الدنيا في ستار الدين. لا يا جماعة الوقت اللي بيحصل ده حاسة من كثير من الملتزمين في طلبهم للدنيا ده ضحك على نفسهم. دين ايه يا ابني انا بحصل التجارة عشان الدين وانا بحصل الدراسة عشان الدين. بالله عليك طب مش معنى ما بقومش الليل عشان الدين واشمعنى ما بتطبقش سنة النبي عشان الدين واشمعنى ما بتدعوش الى الله عشان الدين. اشمعنى الدين ما كانش غير في الدنيا اللي حبيته هو في الدنيا دين. مش عايزين نبقى كذابين. اللي يقدر ينصر الدين بالدنيا هو الانسان اللي اثبت الاول ان عنده دين. اللي اثبت الاول من اهل الجوامع واهل حضور الدروس واهل الدعوة لله واهل العبادة واهل اصلاح القلب. لما تبقى كده يبقى فعلا لما هتقول انا خارج انصر الدين بالدنيا هقول لك ان شاء الله انت صادق. لان بقى عندك دين تنصر به الدنيا. انما انت خارج للدنيا وانت ما عندكش دين اصلا هتنصر به ايه. يعني الملاحظ طبعا بعد ما الشهادات بتيجي الدكتور بيبقى كشفه 100 جنيه زيه زي غيره وبيهتم انه يطلعه البرجين بتاعه زيه زي غيره ويجيب الثلاث عربيات له عربيه جديده وابن عربيه جديده ومرات عربيه جديده زيه زي غيره. يعني كله بيبقى يا جماعه ضحك على الناس او ضحك على الناس وخلاص او ضحك على ربنا وخلاص. انما فعلا عايز تنصر الدين بالدنيا يبقى الاول عندك دين. الاول تبقى من اهل قوم الليل وقوم فانذر واقرا قوم الليل العباده وقوم فانذر الدعوه واقرا العلم. بعد كده اخرج للدنيا اقول لك فعلا انت راجل فعلا بتسعى في الدنيا من اجل الله. يبقى اذا لا يفوتنا في هذه اللمحه ان احنا نقول ان اي علم هيوصل لنصره الدين فهو العلم المقصود في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا العلم الدنيوي والعلم الديني انتشار نبقى امه عالمه. يعني انت عالم في الدنيا يا عالم في الدين نبقى امه من العلماء. ده من اهم اسباب استقرار المجتمع. يعني دي كانت نظره سريعه وإلا بتكون طبعا استقصت كل الأسباب اللي في الصور في الجزء. لأن الجزء فيه كلام كتير وفيه أسباب خطيرة. ولكن يا جماعة عايزين نفهم الفكرة دي. الجزء 28 فكرته إيه؟ الاستقرار. إزاي بعد ما الدولة قامت وبقالنا سنين قاعدين نحارب قام الدين في الواقع. فاكرين لما كنا في الصور المدنية إزاي الدين قام في الواقع والصور المكية إزاي الدين قام في النفس. الدين قام. الجزء 28 إزاي الدين يستقر بقى؟ إزاي المسيرة تستمر؟ إزاي الدين لا يهدم بعد ما قام؟ ولو واحد ذكي قاعد معانا وواحد دماغه مفتحة وقلبه مفتح هيقول لي امال الجزء 29 و30 لازمتهم ايه؟ صح ولا لا؟ ما هو ال 28 جزء اللي فاتوا 27 جزء الدين بيتبنى في الواقع وفي النفس وبعد كده جزء قالك ازاي الدين ما يتهدمش بعد ما اتبنى. واحد هيقول لي طب ال 29 و30 لازمتهم ايه؟ ايه القيمة ان ربنا يجيب لنا جزئين بعد كده؟ كان المتوقع يا جماعة ان القرآن ينتهي عند جزء 28 لان كده خلاص كل اللي احنا محتاجين نسمعه سمعناه. طب ايه قيمة جزء 29؟ هذا ما سنتحدث عنه باذن الله في الخطوة 29 و30 من اول الغد باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.